الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال ابن رسلان رحمه الله تعالى: باب صلاة الاستسقاء، وهي سنة عند الحاجة إلى الغيث كانقطاع المطر أو جفاف الآبار والعيون. باب صلاة الاستسقاء: صلى كعيد بعد أمر الحاكم، أي صلاة الاستسقاء ركعتان، يكبر في الأولى 7 تكبيرات في الثانية 5 تكبيرات، بعد أمر الحاكم بتوبة والرد للمظالم والبر والاعتاق والصيام 3 ورابع الأيام، فليخرجوا ببذلة التخشع مع رضع ورتع وركع. أي تستحب صلاة الاستسقاء إذا أمر الحاكم بها أو اتفق الناس عليها من غير أمر الحاكم، إذا كانوا محتاجين للغيث فاتفقوا على الخروج إلى المصلى للصلاة. والأصل أن صلاة الاستسقاء تكون بأمر الحاكم، في أمرهم الحاكم بالتوبة، الخروج من المظالم، الصلح بين المسلمين، وعمل البر وعتق الرقاب، صيام 3 أيام، لأن الصائم لا ترد دعوته، يخرجون في اليوم الرابع صياما أيضا، ويخرجون بثياب المهنة ببذلة التخشع، يعني يخرجون بثياب المهنة وهي الثياب التي يلبسها الإنسان في البيت للخدمة، فلا يلبسون عمائم ولا قلانس ولا يلبسون الثياب الفاخرة ولا يتطيبون، يخرجون حاسري الرؤوس في ثياب المهنة بلا زينة ولا طيب ولا ثياب فاخرة، ويخرجون معهم الأطفال الرضع والبهائم الرتع وكبار السن الذين انحنت ظهورهم بسبب كبر السن وصاروا كالراكعين، صار الواحد منهم قائما كالراكع كبر سنه، مع رضع ورتع، الرتع البهائم، وركع كبار السن. واخطب كما في العيد باستدباري، أي يستحب أن يخطب بعد الصلاة خطبتين مثل العيد، ويجوز أن يخطب ثم يصلي في الاستسقاء، يجوز أن يخطب ثم يصلي، ويجوز أن يصلي ثم يخطب، وهو الأفضل. واخطب كما في العيد باستدباري، أي قدم الصلاة وأخر الخطبة، وأبدل التكبير باستغفاري. لكن في صلاة الاستسقاء بدل أن يفتتح خطبة ب9 تكبيرات يفتتحها بالاستغفار، يقول استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 9 مرات في الخطبة الأولى و7 مرات في الخطبة الثانية.